الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس الخامس من شرح الأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف الدين النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في الحديث الثاني وهو المسمى حديث جبريل المشهور، ووصلنا فيه في شرح أركان الإيمان إلى الإيمان باليوم الآخر. وقلنا بأن الإيمان باليوم الآخر سنرجئه إلى هذا الدرس. قال: وأن تؤمن باليوم الآخر، أي وأن تؤمن باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يا إخوة هو خامس أركان الإيمان. والإيمان باليوم الآخر كما قال ابن تيمية في العقيدة الوسطية، قال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وما في القبر من نعيم أو عذاب، وما يكون يوم القيامة من قيام لله جل وعلا ومن حساب وميزان وتطاير الصحف وحوض وصراط وجنة أو نار، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. إذن إذا أردت أن تعلم ضابطا جامعا للإيمان باليوم الآخر تقول هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن من مات قامت قيامته، وهذه هي القيامة، تبدأ في حياة كل إنسان، يعني حياة من الحياة البرزخية إلى الحياة الأخروية، نسأل الله جل وعلا حسنها وتمامها. الإيمان باليوم الآخر كما قلت لكم يدخل فيه ما يكون بعد الموت، والموت أصلا يا إخوة هو مخلوق. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالموت مخلوق. وما هو الموت؟ الموت هو انفصال الروح عن الجسد، وهذا الانفصال يكون إذا أذن الله جل وعلا ويرسل الله تعالى ملكا موكلا بهذا وهو ملك الموت، فيقبض هذه الروح. إذا قبضت الروح إما أن تكون من أهل النعيم فيعرج بها إلى السماء السابعة، وإما أن تكون من أهل الجحيم والعياذ بالله فلا تجاوز السماء الأولى. ثم يرجع المؤمن إلى قبره بكل رفق ولطف، ويرمى الكافر أو الفاجر رميا من السماء الأولى إلى قبره، وهذا مصداق قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأن خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا أرجعت الروح إلى القبر جاء للعبد ملكان اسمهما منكر ونكير، سمي بهذا الاسم لأن النفس تنكرهما، وإنكار النفس لهما يكون من جهتين: الجهة الأولى بأن هذين الملكين لا يعرفهما العبد، فنفسه أنكرتهما، شيء جديد مخلوق جديد يأتيك. والأمر الثاني لأن خلقتهما لا تطمئن، فهما أسودان أزرقان، فالنفس تستوحش من هذا المنظر تنكره، واضح؟ لكن الله تعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلهذا الأمر سمي منكر ونكير، يأتيان ويسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يجيب والكافر يقول: ها لا أدري، أو سمعت الناس يقولون أمرا فقلته. هذان الملكان يسألان جميع الأمم ويسألان جميع الناس إلا من استثناه الدليل، والدليل استثنى أقواما. الأمر الأول أن كل الأمم تسأل على الصحيح، فالذي يسأل ليس هذه الأمة فقط، تسأل هذه الأمة وتسأل الأمم الأخرى، وكل أمة تسأل عن نبيها. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسأل أحد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. وإذا علمنا أن الأمم كلها تسأل، كما قلت لكم يستثنى منها أقوام. الأمر الأول، يستثنى الأنبياء أنفسهم، فإن الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون. الأمر الثاني، يستثنى الشهداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. لأن من ثبت في ساحة الوغى حري وخليق به أن يثبت في القبر بالإجابة عن هذه الأسئلة العظيمة. الأمر الثالث، الصديق، فإذا كان الشهداء لا يسألون فكذلك الصديق وهو أعلى درجة من الشهيد لا يسأل. أيضا من الذين لا يسألون المرابطون، وهم الذين يحرصون على الحدود، فهؤلاء جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤمنون الفتان. ومنكر ونكير يسميان أيضا الفتانان، لأنهما يفتنان أي يسألان الخلق عن هذه الأسئلة. قال حافظ حكمي في سلم الوصول: وأن كل مقعد مسؤول، ما الدين، ما الرب، وما الرسول. أيضا من الذين يستثنون الصبيان، لأنهم غير مكلفين. وأيضا من الذين يستثنون المجانين، لأن المجنون غير مكلف. وهكذا دلت النصوص على أقوام يؤمنون الفتنة، كمن مات يوم الجمعة وواظب على قراءة سورة الملك، وغير ذلك من أسباب التي بينها وبثها أهل العلم في مصنفاتهم. إذا أجاب العبد، فإن كانت إجابة موفقة نسأل الله أن نكون من أهلها، أنعم الله جل وعلا على عبده بنعيم عظيم، فيوسع له في قبره مد البصر، ويكسى من خير ثياب، وتصله أعظم ريح، ويتمتع نعيما عظيما، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال: هذا مقعدك لو لم تطع الله. فإذا علم الإنسان ما كان صائرا إليه لولا فضل الله عليه اشتد فرحه بفضل الله ورحمته به. أنت انظر، ولله المثل الأعلى، إذا كنت سائرا في طريق واخترق آخر، ثم بلغك أن الطريق الذي كنت أنت ستسير فيه وقع فيه حادث عظيم مهول ومات فيه أقوام، شوف كيف سيزداد فرحك بأن من الله عليك بالسلامة، ما بالكم بجنة ونار. أما الكافر وفي رواية الفاجر والعياذ بالله، هذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل أصم أبكم وأعمى يضربه ويسلط عليه، لا يراه فيرفق بحاله ولا يكلمه فيستأنس به، إنما يسلط عليه. ويأتيه رجل قبيح المنظر ويقول: أنا عملك السيء. ونحوه أيضا في المؤمن على عكس هذا الحال. فهذا الكافر وفي رواية الفاجر يا إخوة يسلط عليه العذاب في قبره، فإن كان كافرا فإن عذابه لا ينقطع، وإن كان موحدا فإن عذابه بحسب أعماله، فربما عذب قليلا ثم انقطع عنه، وربما كان عذابه متواصلا في القبر متصلا بيوم القيامة. فإذا قدم يوم القيامة نقي، وبعضهم يتصل عذابه في الدنيا بالقبر بالآخرة حتى إذا نقي في النار خرج إلى الجنة. المهم أن الموحد مآله إلى الجنة. وحال ابن القيم في زاد المعاد تكلم بكلام حسن عن أسباب انشراح الصدر، وقال رحمه الله تعالى: وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر ضيقا وانشراحا، ضيقا واتساعا. فمن كان صدره ضيقا في الدنيا بقلة الإيمان والتوحيد كان قبره ضيقا عليه في الآخرة، ولهذا تختلف منه أضلاعه ويضيق عليه قبره ويعذب فيه. لماذا؟ لأنه من لم ينشرح صدره بنعيم الإيمان في الدنيا لم ينشرح صدره بنعيم رحمة الله جل وعلا في قبره. فمن انشرح صدره لجنة الدنيا وهو الإيمان اتسع قبره ليكون من أهل جنة الآخرة بإذن الرحمن. وهذا باب عظيم من الفقه، وهو المراوحة بين حال أهل الدنيا وحال أهل الآخرة. ثم يقوم الناس لرب العالمين، يرسل الله جل وعلا على القبور مطرا غليظا كمني الرجال، يمطر عليهم مدة من الزمن هي 40 يوما أو 40 سنة، وربما 40 سنة يمطرون، فتنبت أجسام العباد كما تنبت الحبة، ولا يبقى من ابن آدم شيء إلا عجب الذنب، وفي لفظ عجز الذنب وهو آخر عظم في العمود الفقري، فتبقى كالبذرة ينتشر منها الخلق. يوم يقوم الناس لرب العالمين، والله جل وعلا قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول ابن القيم في النونية وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا بعدها عشران أي 40، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها فتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأجمل الشبان. فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما، غرلا أي غير مختونين، بهما ليس معهم شيء. أول من يكسى من الخلق إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يكسى، واختلف أهل العلم كيف يكسى إبراهيم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عن هذا من أوجه. الوجه الأول أن إبراهيم عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرى أصلا، فلا يحتاج إلى أن يكسى أصلا، فهو أكمل الخلق حالا. الأمر الثاني أن إبراهيم عليه السلام لما ألقوه في النار نكالا به على توحيده وتكسيره لآلهة المشركين جردوه من ثيابه عليه السلام، وكان شديد الحياء، فلما جرد من ثيابه في الدنيا في سبيل الله تكفل الله جل وعلا بأن يكسوه من ثيابه يوم القيامة أمام الخلق حتى يعلم الناس أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وذكر غير هذا، ومحل هذا كتب الإمام باليوم الآخر المطولة. ثم يقوم الناس لرب العالمين تدنو منهم الشمس قدر ميل. قيل الميل هو ميل المكحلة هذا الذي يستعمله النساء للكحل، وهو قليل جدا، كم تقريبا طول 10 سنتيمتر تقريبا. وقيل الميل المقصود به الميل المسافة المعروفة، يعني تقريبا 1.5 كيلومتر. كلاهما قريب لأن الكلام على الشمس، وعلى قدر قرب الشمس وعلى والشمس فوق الرؤوس، وعلى قدر حرارة تلك الشمس يعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق جنبيه أو يبلغ العرق فاه، وربما من جاوزه العرق والعياذ بالله، فالعرق على قدر الأعمال. ولهذا إذا رأيتم صيامنا في الحر والكفار حولنا يأكلون ويشربون ويتمتعون في الدنيا، تقول: أما نحن فنرجو أن يخفف الله عنا وأن يرفع عنا بلاء يوم عظيم في حر لا يعلم قدره إلا الله، أما أنتم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فبعدها يبقى الناس مدة طويلة على هذا الحال حتى يضيق بهم الأمر، فيفزعون إلى الأنبياء حتى يشفعوا لهم عند الله جل وعلا. لا يشفع لهم ليدخلهم الجنة، إنما يريد الناس أن يحاسبهم الله جل جلاله، فيذهبون إلى الأنبياء في حديث الشفاعة الكبرى، وينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي عند العرش فيسجد ويدعو الله جل وعلا، ويفتح الله تعالى عليه بمحامد عظيمة، ثم يقول له الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق حتى يحاسبوا. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله جل وعلا في الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم يحاسب الخلق. يقع بعد هذا الأمر أمور أخرى نتركها إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى، وننهي بإذن الله تعالى هذه المرة الحديث هذا، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.